إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بالاختصار بإذن الله جل وعلا نتيجة لظروف الجو الخارجي، فإني أعجل إن شاء الله جل وعلا وأقول إن الموضوع تحت عنوان ما سأذكره في المقدمة، بمعنى لا بد وأن تستنبط أنت العنوان من خلال المقدمة التي سأسردها الآن. قلت على سبيل السرعة مستعينا بالله جل وعلا إن أعداء الإسلام لما نظروا إلى سذاجة المسلمين وحماقة المسلمين وعدم أهليتهم لحمل هذا الدين في هذا الزمان فعلوا بهم الأفاعيل، بدأوا بأمور عجيبة، أولاها تغيير الجغرافيا الإسلامية على ظهر الكرة الأرضية، ولا يخفى ذلك على موحد، من أقصى الأرض إلى أقصاه، حيث نرى الشلالات من الدماء ونرى النزيف الدموي في كل مكان في بقاع المسلمين وحده. لن يرى ذلك عاقل أبدا بين ظهراني الصليبيين أو اليهود الملاعين أو المنحرفين عن الدين، بل إنك لابد وأن ترى الدماء وأن ترى تساقط الأشلاء من أجساد الموحدين، لأنهم لا قيمة لهم في هذا الزمان. فالناظر في أفغانستان يرى أناسا يذبحون كما تذبح الخراف، بل إن الخروف له ثمن أعظم من ثمن هؤلاء. وإن الناظر إلى باكستان على اعتبار أنها كانت القوة النووية في الأمة الإسلامية يرى تدميرها الآن من خلال أعداء الإسلام، ويرى النزاعات القبلية، ويرى الذبحة، ويرى النعرات الطائفية، وستبدد وهي في طريقها إلى التقسيم والتردي، فضلا عن شلالات الدماء التي تنهال فيها في كافة الأرجاء. وإن الناظر أيضا إلى حال الصومال وما يجري فيها من قتال آناء الليل وأطراف النهار، إن الناظر حقيقة لهذا البلد ويرى المجموعة الكلية في الشهر الواحد لعدد القتلى ما يرب على 10,000، وكأنهم والعياذ بالله ليسوا من البشر أو كأنهم حشرات، وذلك بإرسال أصابع المستعمر اللعين بين هؤلاء وهؤلاء. أيضا إن الناظر إلى السودان يرى تقسيما فيها عجيبا، جزءا أعظم أو إن شئت قلت الجزء الثري للصليبيين، ويرى الفقر للموحدين. إما أن يقاد الرجل إلى محكمة الظلم الدولية، وإما أن تقسم السودان وترى فيها الدماء والأشلاء آناء الليل وأطراف النهار. أيضا فإن الناظر إلى حال اليمن وما يجري فيها من فعل الطابور الخامس مع الزيتيين والروافد، ويرى التقسيم المبكر لها حتى تتحول إلى أفغانستان أخرى. وانظروا إلى ما يجري فيها من سيلان الدماء ومن تنافر الأشلاء ومن فقر مدقع. وانظروا أيضا إلى العراق، لا زال نسيف الدم يجري ولن يتوقف ما دامت أصابع اليهود مع الروافض هناك، وستبقى العراق تئن من جراحها إلى أن يأذن الله جل وعلا. وإن الناظر إلى فلسطين يرى دماء على مدار عشرات السنين لا تتوقف، حتى أن الأرض لا تشبع من دماء هؤلاء. أيضا فإن الناظر إلى جمهرة المنطقة الإسلامية يراها تأتي دولة دولة وأمة أمة وإمارة إمارة، وإن المستعمر لن يتركها أبدا ما دام أهلها على السذاجة وعلى عدم التمسك بدين الله جل وعلا. إن الذين ابتغوا العزة عند أعداء الأمة بالخارج سيجنون المر وسيجمعون الحصاد الخبيث، وفي النهاية دماء وأشياء وتغيير في الحدود. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لا تبتغى عند هؤلاء المجرمين من أعداء الدين، لكن العزة تبتغى في هذا الدين. ألم يقل عمر فيما صح موقوفا عليه: والله لقد كنا أذل، انظر، لقد كنا أذل خلق الله فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك لما طلب البعض العزة من أعداء الأمة من الصليبيين والأوروبيين ومن هؤلاء: اعلموا أن أوروبا لا تدير نفسها وأن أمريكا لا تدير نفسها، بل إن اليهود هم الذين يديرون أمريكا وأوروبا، وإن أصابعهم في قلب الموحدين الآن هي التي تنخر، هي التي تدمر. ولم تر هما ولا غما ولا كربا ولا دماء إلا ومن خلفه اليهود، ويسعون في الأرض فسادا حيثما حلوا أو حالوا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك على الأمة أن تعيد حساباتها وأن تعود إلى ربها وأن تتمسك بشرع الله جل وعلا إن كانت تريد النجاح. أما إذا كانت تريد الذلة والخضوع والانكسار والذل والعار فلتبتغي العزة في غير دين الله جل وعلا. أيضا لم يقف الأمر بأعداء الدين عند هذه الحدود، لا، بل دخلوا من زاوية أخرى، ألا وهي تغيير المناهج الإسلامية، حتى فرغوا المناهج الإسلامية من دين الله جل وعلا. فلن ترى ولاء ولا براءة، ولن تسمع عن شيء من الأصول. إنما الدين، يقولون، محبة، إنما الدين حق للجار، إنما الدين حب أخاك، لا بأس، لكن أين الدين؟ أين التوحيد؟ أين الشارع؟ إلى آخره. لا، فضغطوا وأجبروا الموحدين على تغيير المناهج حتى تتمخض الأمة عن أجيال جاهلة لا تفقه في دين الله شيئا، أو إن شئت قلت حتى تتمخض الأمة عن أشباه الرجال الذين لا يفقهون شيئا عن دين الواحد المتعال، حينئذ تختلط العلمانية بدين الله جل وعلا، وافعل ولا حرج في كل شيء. المحور الثالث لأعداء الله جل وعلا، دخلوا للموحدين من خلال شبكات الفضاء، أي القنوات الفضائية الجنسية التي تحض على الجنس وتثير الكل على الجنس، حتى تجعل الشباب لا يفكرون إلا في الجنس. نومهم يصير جنسا، يقظتهم تصير جنسا، حياتهم تصير جنسا، أحلامهم تصير جنسا. حتى صرت ترى الطلاب الآن من طلاب الجامعات، وحتى صرت ترى الشباب الآن يمشي الولد وإن بنطاله ينزل من على إليته إلى رجليه، يريدون جيلا مخنسا، يريدون ربات البيوت والحجاب، يريدون ربات البيوت والحجاب، لا يريدون الرجال، ونجحوا كثيرا في ذلك، حتى أن الشاب صار يحاكي المرأة في كل شيء، ينافسها في كل شيء، إن لبست السلسلة في عنقها لبس السلسلة في عنقه، إن لبست الانسيال في يديها لبس الانسيال في يديه. حتى لو صرت ترى المذيعين في الفضائيات، ولو صرت ترى ما يسمون بالنجوم من العواهر، تراهم يلبسون ملابس النساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. ومن حديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال، والمتشبهات من النساء من المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولذلك فتحوا الشبكة العنكبوتية على مصراعيها لأبناء الأمة العربية والإسلامية تحت باب ما يسمى بالتنوير، هو الظلام بعينه، هو الجحيم بعينه، هو الهلاك بعينه، هو الثمار بعينه. ولذلك أرادوا جيلا منسوخ الهوية. المحور الخامس، زرعوا في أبناء الأمة لهوا يزرع العداوة في قلوب أبنائها لأبنائها، لا لليهود ولا للنصارى ولا لأعداء الأمة. تأتي الكورة ثم يعبدها الناس من دون الله جل وعلا، والعبادة ليست ركوعا ولا سجودا. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. هؤلاء والله لو خرج صحابي كعمر في يوم كانت فيه المباراة المفروضة ما خرج إليه واحد إلا ما رحم ربي، ولعكفوا على مشاهدة كورة تضرب بالأقدام من جسمة إلى جسمة ومن نعلة إلى نعل. أي تفاهة، أي سقوط، أي تردي. ثم غلغلوا فينا العداء لبعضنا، صنعوا في الجزائري كراهية للمصري، وصنعوا في المصري كراهية للجزائري، كراهية للجزائري. صرنا نمقتهم صاروا يمقتوننا، صرنا نمقت الفلسطينيين صاروا يمقتوننا، صرنا نمقت كذا صاروا يمقتوننا. أسد علي وفي الحروب نعام، أسود على بعضنا نعام، على أعداء الله جل وعلا. تظهر الأغاني الوطنية والكلمات العنصرية في أمثال هذه الأمور، ولا نرى تشجيعا لدين الله أو التمسك بالمنهج. لذلك فإنا نتردى في جهل مدقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحور السادس على سبيل السرعة، دخلوا إلينا من خلال الأعراض، مؤتمر فتاو الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة أخيرا ويفرض الآن على سائر الدول العربية. استمع، هذا المؤتمر يدعو المرأة بأنها جاز لها ان تقيم العلاقات في غير الاطر الزوجية وان تستمتع بغير زوجها ما دام ذلك ليس على فراش زوجها. هذا حق، هذه ديمقراطية، والذي يقف امامها انما هو متطرف او ارهاب. فيسمح للمرأة بممارسة الجنس ما دام ذلك ليس على فراش الزوجية في اي مكان، وللطالبة الصغيرة ان تتناول ما يسمى بالوسائل لمنع الحمل ان ارادت ان تستمتع بشيء. النقطة الثانية في ذلك، لابد من وقفة امام جمود وتخلف الاديان وخاصة الاسلام في دعوته للحجاب، لان الحجاب انتهاك صارخ لحقوق المرأة. الثالث، ينسب الولد لامه اي في البطاقات ان كانت الام ترغب ذلك، يقال فلان ابن تفيدة، فلان ابن فكيهة، فلان ابن مش عارف اسمه ايه الى اخره. الرابع، الحرية في ممارسة الشذوذ واللواط. وكلمة حق اقولها، جزى الله المسؤولين عن الاثر خير الجزاء في انهم قاموا بحملة ضد ذلك ورفضوا التوقيع على ذلك، ومجمع البحوث وقف ضد ذلك، واسأل الله الثبات على المواقف، واسأله جل وعلا ان يحفظ مصر من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يحفظ الامة الاسلامية باسرها من هؤلاء المجرمين. ايها الاحبة في الله، قلت ان العدوى ارادت دخول للامة من خلال الاعراض، لان المرأة هي الام، ولان المرأة هي البنت، ولان المرأة هي الاخت، ولان المرأة هي العمة، ولان المرأة هي الخالة، ولان المرأة هي الجدة، ولان المرأة هي الحفيدة، ولان المرأة هي المجتمع باسره. ارادوا دمار، والمرأة في البيت كالنواة للمجتمع، ان صلح حالها صلح حال البيت، كما ان صلح حال النواة صلح المجتمع باسره. والاسلام كرم المرأة غاية التكريم وبجلها غاية التبجيل، وليس هناك ادعاء على ظهر الارض او اعتقاد على ظهر الارض كرم المرأة بمثل تكريم الاسلام. المرأة في اوروبا المتحضرة، في امريكا، انما هي سلعة تكون قبل الاعلام عارية في كل مكان. اذا ارادوا الاعلان حتى عن معجون الاسنان اتوا بعارية، اذا ارادوا الاعلان عن شيء اتوا بعارية، فصارت المرأة كالسلعة الرخيصة المبتذلة، وتمشي في الشارع، ان طلبتها بالدولار حصلت عليها، ان طلبتها بالدينار حصلت عليها، ان طلبتها باليورو حصلت عليها، سلعة رخيصة وما ادناها، جيفة ما بعدها جيفة. اما الاسلام فانه جعلها جوهرة مصونة، ولم يهمل حقها ابدا، بل جاءت مع الذكر في كتاب الله في كل شيء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ويوصي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيقول: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، في الحديث الصحيح ايضا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهلي، خيركم خيركم لاهلي، وانا خيركم لاهلي. ولما اشتكت النسوة لبيوتات أمهاتي أمهات المؤمنين غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس وقال ما لي أرى الرجال يضرب الواحد امرأته كما يضرب البعير ثم يحتضنها في الليل. وقر المرء وذب عنها وصانها. ولذلك انظر على سبيل المثال حتى في دعائها رفعها وذكرها. نعم رفعها وذكرها. انظر الى حال امرأة عمران اذ قالت ربي انظر الى حال امرأة عمران لما قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. انظروا بعد وهي امرأة استجاب الله دعاءها من فوق سبع سماوات. ايضا يأتي التكريم للمرأة للبنت. قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ان الله اصطفاك. قال الأئمة اصطفاها في الاولى واصطفاها ثانية. اصطفاها في الاولى انظر لعبادتها وتهادتها وشرفها ودينها. اما في الثانية اصطفاها الله جل وعلا لما طبقت ذلك فصار لجلالة مكانتها عند الله جل وعلا. وعن الوقار وعن الطح. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول رب لاهب لك غلاما زكيا. الى اخر الايات طهر ما بعده طهر وافاء. وهذه ام موسى كرامة بسبب ضعفها وعجزها امام الفرعون دعت الله جل وعلا فاستجاب الله دعاءها من فوق سبع سماوات واوحى لها اي بث في روعها. ايضا هذه المجادلة المرأة البسيطة الفقيرة التي اوقع زوجها عليها ضمارا ففهم على انه طلاق فجادلت النبي. انظر امرأة بسيطة فقيرة وجادلت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سمع من فوق سبع سماوات ونزل الوحي رحمة بها ولها ولامثالها. ايضا ان الناظر في القرآن يرى انه اتى بالمرأة بذات اليمين وذات الشمال بالصالحات وغير الصالحات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط لا متاملة ولا محاباة حتى اذا كانت المرأة زوجة لنبي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يأتي الطرف الطاهر النقي التقي. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الى اخر. انظر وهذه التي اوتيت من الجاه والوجاهة والاموال انها زوجة عبد العزة انها زوجة عم النبي ورغم ذلك لا مجاملة لا محاباة تقبل أخذت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ولأن الجو بالفارج مؤلم، فإني لن أطيل بإذن الله جل وعلا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فاعلموا أن ما أقوله وإن كان قليلا بسبب ظروف الجو لا بد وأن نتمعن فيه، لا بد وأن نترسح، لا بد وأن نعالج أنفسنا من هذه السلبيات. أنت في بيتك راعي، وأنا في بيتي راعي، وهذا مسؤول على كذا، وهذا مسؤول عن أمة إلى آخره. ولنتذكر جميعا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن بناتك، ستسأل عن زوجتك بين يدي الله جل وعلا. لن تستطيع أن تقوله إن دستورا ألزمني أو إن قانونا ألزمني، لا لا، بل ستسأل عن الزوج، ستسأل عن البنات، ستسأل عن البنين، ستسأل عن أولاد، ستسأل عما استرعاك الله عليه. إياك إياك أن تضيع. ولا نريد أن نرى رجلا طويلا اعرضت من كباح يمشي في الشارع وتمشي زوجه بجواره بالبنطاع، أو تمشي بنته وقد كشفت عن ساعديها وعن رجليها وعن ثدييها وعن شعرها، ثم بعد ذلك نلوم أعداء الله جل وعلا. أنت المنادي للشيطان، أنت المنادي لأعداء الرحمن. ولذلك إلزم، إلزم التمسك بهذا الدين. أيها الأحبة في الله، إننا حينما نريد أن نتحدث عن العرض بالذات وعن المرأة، أقول كفانا إذا نظرنا إلى حياة أمهات المؤمنين، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروف، حتى الكلام، حتى النبرة، حتى النبرة عليها حساب. أيضا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، الله أكبر تخيير، لأن المرأة إما أن تكون على الجانب الحق وإما أن تكون على جانب الباطل. وأعلم أن المرأة كتلة من العواطف والمشاعر، أكرر، اعلم أن المرأة كتلة من العواطف والمشاعر، ولذلك هي أم ولها من الصبر ما لا يستطيع الرجل أن يحصله، لكن هذه العواطف توجه، إن وجهتها إلى الخير حصدت خيرا عظيما. ولذلك من حديث علي والحديث في الصحيح: خير نسائها مريم بنت عمران، أي نساء الجنة، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. الحديث الثاني في صحيح الجامع: خير نساء العالم مريم ابنة عمران، انظر، واسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة إن وجهت إلى الخير حصدت منها خيرا عظيما، وإن وجهت إلى الباطل صارت شيطانا رجيما. والعياذ بالله جل وعلا تجر الناس الى الشر، تجر الشباب الى الشر، من قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ومسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاثمات البطن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحانا وإن ريحانا لا يوجد من مسيرة 500 عام. أي امرأة هذه التي تخالط الرجال وتكشف الأسرار وتفتح الأستار ثم تعود إلى بيتها تعاكس زميلها، تضحك معه، تقهقه معه، تدعوه ويدعوها؟ أي دياسة عند الرجال، أي دياسة. فإن أمة الكلاب تأبى ذلك، ولا الذي يأخذ زوجته ويسيبه عاري إلى المنتجعات إلى الفنادق إلى المنتزهات، ربما خلعت ملابسها بالكلية وصارت أمام الخنزير الخنزير وهي تضحك مع الشباب وترقص مع الشباب وتتماين مع الشباب. أهذا ما يريدونه من الموحدين؟ أهذا ما يريد من الأطهار الأبرار؟ أهذا ما يراد من الراكعات الساجدات أن يتحولن إلى شياطين مهلكات؟ لا. أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند مالك بلاغة وله شاهد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ما في غير ذلك. أما وأن نحاكي الغرب الكافرة في قصات شعرنا في ملابسنا في نسائنا، حينئذ أقول: ترقبوا عذابا ما بعده عذاب، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورد أبو داود في سننه وفي صحيح سنن أبي داود: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم فيكم خيار، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له، فقر فقر، أمراض أمراض، انفلونزا كلاب، انفلونزا خنازير، انفلونزا ماعز، سرطان، كبد، وباء. حينئذ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الذي يريد أن يحاكي هؤلاء أو أن ينبهر بحضارة هؤلاء العرجاء عليه أن يتذكر حديث النبي عند الترمذي وله شاهد: لتحزون حزو بني إسرائيل حزو النعل بالنعل، حتى أن رجل منهم كان يجامع أمه وإن من أمتي من سيفعل ذلك. كنت في دولة خليجية وقمنا بدورة ما شرعية على المدمنين، رأينا غلام حمل إلى الأحداث، هذا الغلام مات أبوه، كان يذاكر بالليل ويفتح على القنوات الجنسية فتأثر. وإني أقول إن الذي يشاهد الجنس في الشبكة العنكبوتية أو على الفضائيات لا يؤتمن على أمه ولا على أخته ولا على ابنته، وأقسم بالله على ذلك. وظهرت لنا أمور واشتكت لنا نساء وبنات من آباء يرتكبن مع بناتهم بسبب ذلك. المهم، هذا الولد في دولة خليجية ثرية تأثر بالجنس، اشترى المنومة وصار يقدم العصير كل ليلة لأمه قبل النوم، فتنام فيضاجع أمه. حملت المرأة اشتكت من بطنها، توقفت دورتها، أخذت أخاها وذهبت إلى الأطباء، قالوا حامل. قالت من أي شيء؟ والله ما زني، والله ما اقترفت معصية ولا نظرت إلى أحد، وأخوها يثق فيها. ففكر ثم قال نراقب الولد، راقب الولد ووضع، ثم اقتنعت أنها نامت، فجاء الولد كي يخلع ملابسها، فأمسك الخال به وذهب به إلى الأحداث. هذا مصير من يريد حضارة الغرب أو أن يحاكي عطاء الله جل وعلا. سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، واحفظ أولادنا، واحفظ أولادنا، وبارك لنا في بيوتنا، واجعلها بيوت الأطهار، اجعلها بيوت الأبرار، واصرف عنها السوء والفواحش يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بكافة أعدائك أعداء الدين من العلمانيين والمنحرفين والذين يريدون تدمير الموحدين. اللهم عليك بهم، اللهم تدمرهم تدميرا. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع، وسلط عليهم الوباء والغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم السرطان، واصرفهم عن الموحدين. اللهم احفظ أمة التوحيد. اللهم اعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا من السوء، اللهم احفظ بلدنا من الفواحش، اللهم احفظها من كل سوء، واحفظ بلاد المسلمين، واجعل مصر بلد امن وامان وطمأنينة وسلام، واجعل بلد السخاء وبلد الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وانزل ان شاء الله جل وعلا. ولكن اتماما للفائدة اود ان اقول ان المرأة المسلمة كرمها الاسلام تكريما في كافة المجالات. فرأينا المرأة العالمة والمرأة المحدثة والمرأة الفقيهة والمرأة الحافظة، ورأينا المرأة المجاهدة حتى التي لا تملك هذه الملكات صارت معولة لنصرة زوجها بإذن الله جل وعلا. أعطيكم أمثلة سريعة على ذلك، ركزوا معي، أكرر، ركزوا معي. قلت إن المرأة إن لم تكن قادرة على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى تحفيظه، قلت ربما كانت مجاهدة في سبيل الله جل وعلا. تسأل وأن هذا من باب الجواز؟ نعم حدث هذا. ولو نظرت إلى أم سليم في غزوة حنين كانت تحمل خنجرا تزب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يقف الأمر عند أم سليم، ولكن انظر أيضا إلى إلى هذه المرأة التي ذكرها الإسلام وسجلت صفحاتها بمداد من نور، هذه المرأة التي جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقف ولدها والآخر أي وقف بناها معها، ثم جاهدت ثم أصيبت ثم أصيب أولادها وأصيب زوجها، ويتذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت رجلا من أراد النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. وأيضا هذه تفرغ الأبطال، مثال على ذلك تماضل بنت عمرو رحمها الله رحمة واسعة، هذه المرأة في موقعة القادسية في ليلة القادسية جمعت أبناءها الأربعة في الليل البهيم ووقفت وخطبتهم، وبعد إذ حمدت الله وأثنت عليه قالت أي بنية استمعوا، أي بنية والله ما خنت أباكم، أول شيء والله ما خنت أباكم، يعني لا بنظرة ولا بكلمة ولا باختلاط. انظروا إلى الكثير أو الكثيرات من النساء في هذا العصر، هذه المرأة انظر ليها في الشارع التي تلبس البنطال أو تتعرى أمام الرجال، إن الموبايل لا ينزل لحظة وتراها تقابل هذا وتقابل ذاك وتقابل بعد ساعة إلى آخر هذه الأمور، هي خائنة بكل المقاييس. انظر والله ما خنت أباكم. ثانية ولا فضحت أخوالكم، الله أكبر، حتى لما كانت بنتا قبل الزواج ما أتت بريبة إلى إخوانها ولا أتت بشك إلى إخوانها ولا أتت بفضيحة إلى إخوانها، لكنها جوهرة مصونة، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم، أنتم أطهار من بطن طاهرة، ولا غيرت نسبكم أي بنية. إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، فإذا رأيتم المعركة قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيدها وأشعلوا نارها، وتذكروا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبالفعل انطلق البررة، انطلق الأبناء إلى ميدان الجهاد، واستشهد الأربعة بإذن الله جل وعلا، ولم يبق لها واحد، ومات من قبلهم زوجها ومات أخوها صخ، لم يبق لها في الحياة شيء. ولما خرجت كي تستقبل النبأ دنا منها البشير أي الذي يخبرها، حينئذ دمعت عيناه وتقهقر، قالت لا أقبل أيها البشير أقدم لا تخف، ماذا تقول؟ قال إن أبناءك الأربع قد استشهدوا جميعا في ساحة الجهاد. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. أم مربية، أم تتمخض عن الطهر والرجولة والبطولة حقا. وفي مجال العلم وفي مجال الطهر العلمي أيضا، هذا مالك كانت له أما يتسرى بها، لا أقول زوج، أما عبد يعني أما يتسرى بها، أنجبت له محمدا ويحيى وحماد وفاطمة التي كانت تسمى بأم البنين، ابنته فاطمة كانت تحفظ كتاب الله جل وعلا، وكانت تحفظ الموطأ لمالك من ألفه إلى يائه، وكانت على علم بالمسائل الفقهية، وكانت تجلس خلف الباب والطلاب يقرؤون على أبيها على الإمام مالك الموطأ، فإذا ما أخطأ أحدهم نقرت الباب، فيعلم الجميع أن الباب إذا نقر فقد أخطأ الطالب، وتقوم هي بالتصحيح من خلف الباب. بل أمة مالك، الأمة العبد اللي كانت عنده، ذهبت إلى السوق وقال لها التاجر إننا نشتري الخضراء بالخبز، إيتينا ليلة حتى يأتينا الخبز. قالت لا، هذا لا يجوز، طعام بطعام ليس يدا بيد، بل هذا يدخل في باب الربا. قال من هذه؟ هو لا يبقى ذلك، من هذه؟ قالوا أمة الإمام مالك. يا جماعة أسأل الله أن يحفظ بلدنا أولا مصر، وأن يجعلها طاهرة مطهارة، وأن يحفظكم وأن يحفظ أعراضكم وأن يبارك فيكم، وأن يحفظ الدين غاثا، وأن يجعله بإذن الله في قلوبنا وفي عقولنا وفي جوارحنا وفي أعمالنا وفي كل شيء، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يحسن خواتيمنا. ونسأله جل وعلا ألا نفتن أبدا في هذا الدين، وأن يحفظ لنا ذرارينا. غفر الله لي ولكم ولنطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.